بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التجويد، نسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، نرزقنا العلم النافع عمل صالح، إنه سميع مجيب. إذا درس جديد بعد أن أكملنا الكلام حول الصفات، صفات الحروف. كنا إذا قد تكلمنا قبل الصفات حول المخارج ثم الصفات، وهذان البابان إخواني الكرام أهم بابين يجب الاهتمام بهما قبل غيرهما، لأنه بضبط هذان البابان إنسان ضبط طبعا، ليس الضبط النظري فقط، الضبط النظري هو يعني العمدة أو المرجع في الضبط في التلاوة في التطبيق، وهو المطلوب إخواني الكرام. طيب، إذن بعد أن مررنا بهذين البابين، باب مخارج الحروف والصفات، اليوم إن شاء الله سوف نذكركم بما مر في هذين البابين إن شاء الله، ثم إن بقي وقت إن شاء الله سوف نبدأ في الباب الموالي وهو باب التجويد وحكم التجويد وبعض بعض المسائل الأخرى. إذن سوف أقرأ ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذين البابين. الباب الأول وهو باب مخارج الحروف، حيث قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. الجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، في الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذن في الباب الأول هذا باب المخارج، تكلم الناظم رحمه الله تعالى حول مخارج الحروف، أي أماكن خروج الحروف العربية، وذكر أنها 17 مخرجا، وذكر أنها 17 مخرجا. نحن كنا قد تكلمنا حول هذا الباب وبينا أن المخارج، هناك مخارج كبرى وهناك مخارج صغرى أو تفصيلية لكل حرف. أما المخارج الكبرى فهي الجوف والحلق والشفتان والخيشوم. الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هي خمس كما ذكرنا: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان والخيشوم. وكنا قد تكلمنا أن الخيشوم لا يعتبر من المخارج، وإنما الخيشوم الذي هو مخرج الغنة، هذه الغنة لا تعتبر، يعني لا يتحدث عنها كأنها من المخارج، وإنما هي من الصفات. وكنا قد تكلمنا حول الغنة في باب الصفات. إذن الجوف فيه مخرج، هو فيه مخرج لثلاث حروف، وقد ذكرها الناظم في الأبيات التي قرأناها. هو مخرج بعد أن قال الجوف ألف وأختاها وهي، يعني الجوف، حروف الجوف هي الألف والواو والياء. الألف والواو والياء، أي ألف أي واو أو ياء؟ لا، المقصود بهما الألف المادية والواو المادية والياء المادية. يعني الألف المسبوقة بفتحة، ولا تكون الألف إلا مسبوقة بفتحة، والواو المسبوقة بضمة، والياء المسبوقة بكسر. واضح؟ هذه الألف والواو والياء هي حروف المادية. أين مكان خروجها؟ هو الجوف. مكان خروجها هو ماذا؟ هو الجوف. واضح إخواني الكرام؟ وبينا إذن قلنا الألف والواو والياء المادية، هذه الحروف هي مخرجها الجوف. والجوف بينا ما هو الجوف إخواني الكرام، هو التجويف الحلقي والفمي، واضح إخواني الكرام، هو الخلاء الممتد من فوق الحنجرة إلى الشفتين، واضح. هذا الخلاء هذا كل من فوق الحنجرة إلى الشفتين كله يسمى الجوف، واضح به. إذن هذا التجويف هو مكان لخروج الألف والواو والياء. هذا المخرج إخواني الكرام نسميه مخرج مقدر وليس محقق، يعني ليس هناك مكان تتكأ فيه هذه الحروف الثلاثة، ليس هناك مكان معين، وإنما تجويف كامل تخرج منه هذه الألف والواو والياء على حسب هذه الألف أنه الحرف اللي يجي قبلها، واضح، أو الواو الحرف اللي يجي قبلها، أو الياء الحرف اللي يجي قبلها، فهي باش تمتد في التجويف هذاك. إذن هذه الثلاث حروف. المخرج الموالي الكبير هو الحلق، وهو فيه ثلاث مخارج لست حروف، كل مخرج فيه حرفان. الحلق يقسم إلى ثلاث، أقصاه أدناه وأوسطه. أما الأقصى فهو مخرج للهمزة والهاء، وأما الوسط فهو مخرج للعين والحاء، وأما الأدنى يعني الأقرب فهو مخرج للغين والخاء. إذن الحلق إخواني الكرام مخرج لثلاث حروف، عفوا، فيه ثلاث مخارج، كل مخرج في حرفان. المخرج الأول أقصى أوسط أدنى، أقصى مخرج الهمزة والهاء، أوسط مخرج العين والحاء، أدنى مخرج الغين والخاء. المخرج الموالي الكبير هو اللسان. هذا اللسان إخواني الكرام مقسم، هذا اللسان مقسم فيه 10 مخارج، فيه 10 مخارج. هناك طرف اللسان، هذا طرف اللسان إخواني، طرف اللسان فقط فيه 5 مخارج، سوف نأتي إليه. المخارج التي ليست من الطرف، هناك أقصى اللسان فيه مخرجان، وسط اللسان فيه مخرج ل3 حروف، وإحدى حافتي اللسان مخرج للضاد، وأدنى حافتي اللسان مخرج للام. أعيد، إذن اللسان يمكن تقسيمه إلى قسمين: مخارج طرف اللسان، ومخارج غير الطرف، غير طرف اللسان. أما مخارج غير الطرف وهي أولها أقصى اللسان، أقصى أبعده مما يلي الحلق، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي أو الأعلى، هو مخرج القاف، هو مخرج القاف، أقصى اللسان المخرج الموالي. بعد مخرج القاف قليلا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى العلوي، هو مخرج الكاف، القاف والكاف، القاف والكاف. الكاف أقرب من القاف، القاف بعيدة قريبة إلى الحلق. بعدها وسط اللسان، وسط اللسان، وسط اللسان مع الحنك العلوي، يرتفع وسط اللسان إلى الأعلى مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هو مخرج الجيم والشين والياء. وعندما نقول الياء، الياء غير المادية، الياء غير الساكنة، غير المادية، لأن الياء تكون متحركة وتكون ساكنة. المقصود بالمخرج هنا هي الياء المتحركة والياء الساكنة غير المسبوقة بكسرة، واضح؟ لأن الياء يمكن أن تكون غير مسبوقة بكسرة كما هو معلوم، يمكن أن تكون مسبوقة بفتحة، وتسمى هنا ياء اللين التي تكلمنا حولها. وياء اللين مخرجها غير الياء المادية، الياء المادية مخرجها لوحده وهو من الحلق. إذا وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى مخرج ل3 حروف: الجيم والشين والياء. المخرج الموالي هو مخرج الضاد، وقد قال الناظم رحمه الله تعالى: والضاد من حافته إذ ولي للضراس من أيسر أو يمنه، يعني يخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، وكنا قد تكلمنا حول هذه الأضراس أين وجودها بالضبط. ثم المخرج الموالي هو أدنى حافتي اللسان، أقربه حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، الأدنى يعني الأقرب وليس الأبعد، واضح؟ هذا مخرج ماذا؟ مخرج اللام، مخرج ماذا؟ ترتفع إلى الأعلى، حافة اللسان مع ما أدنى حافة اللسان يعني أقربها مع ما يحاذيها من الحنك عفوا من الأضراس العليا. المخارج الموالية هي مخارج طرف اللسان، هي مخارج طرف اللسان، وهذا الطرف وفيه خمس مخارج، فيه خمس مخارج ل 11 حرفا تقريبا، 11 حرفا. المخرج الموالي، المخرج الأول من هذه المخارج هو طرف اللسان، طرف اللسان مع ماذا؟ مع ما يحاذيه من لثة اللسان العليا، من لثة اللسان العليا. هذا مخرج النون، بعد اللام تأتي النون، أن أن أن أن، بعدها ماذا نجد؟ الراء، طرف اللسان، طرف اللسان مع شيء من ظهر اللسان، واضح؟ مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، من لثة الأسنان العليا. لم نصل بعد لأصول الأسنان العليا، أصول الثنايا هذه، واضح؟ مازلنا في لثة الأسنان العليا. هذا مخرج الراء، بعده طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وهو مخرج الطاء، وعفوا الطاء والدال والتاء، نعم الطاء والدال والتاء. بعدها طرف اللسان، طرف اللسان مع ما فوق، وهو مخرج الصاء والزاء، والزاي عفوا، والسين التي تتصف بماذا إخواني الكرام؟ بالصفير، واضح؟ بالصفير. هذه الحروف الثلاث تخرج من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، مع ما فوق الثنايا السفلى، مع إبقاء إخواني الكرام فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان. أص أز أس أص أز أس. ماذا بقي؟ الظاء والثاء والذال. هذه إخواني الكرام تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، مع أطراف الثنايا يعني الأسفل طرف من اللوطة، مع أطراف الثنايا العليا. هذا مخرج الظاء والثاء والذال، واضح؟ إذن هنا 10 مخارج في طرف اللسان، في اللسان عفوا، 5 من طرف اللسان وخمس ليست من الطرف. هناك من أقصى مخرجان، هناك من الوسط مخرج ل3 حروف، هناك الحافة، هناك مخرجان حافة اللسان، إحدى الضاد واللام التي تكلمنا حولها. هنا تكلمنا حول اللسان بعد أن تكلمنا حول الحلق وحول الجوف. ماذا بقي؟ الشفتان. هذان الشفتان فيهما، هما مخرج الفاء والواو والميم والباء، فيه 3 مخارج ل4 حروف. المخرج الأول باطن الشفة السفلى، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، أف أف أف، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، مخرج الفاء. بعده ما بين الشفتين مخرجان، المخرج الأول مخرج الواو غير المادية، وهذه الواو تخرج بانفراج خفيف بين الشفتين. ماذا بقي؟ الميم والباء، يخرجان بالانطباق، بانطباق الشفتين على بعضهما، أم أب، أبا أبا أبا، بالانطباق أم أبا، واضح؟ هنا تكلمنا حول المخارج، هذه المخارج 17. الخيشوم هو الأنف والتجويف الأنفي، وهو مخرج الغنة، والغنة ليست حرفا وإنما هي صفة. هنا تكلمنا حول المخارج، الوقت يداهم لكن نحاول نسرع قليلا. الآن سوف نتكلم حول الباب الثاني، وهو باب ماذا إخواني الكرام؟ الصفات. سوف أقرأ أولا. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها، صفات ماذا؟ هذه الحروف التي تكلمنا حولها، صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. إذا ذكر 5 صفات، قال والضد، وضد هذه الخمس قل، وبدأ بتسمية الضاد يعني ضد كل صفة من هذه الصفات الخمس المذكورة في البيت الأول، كل صفة سوف يذكر حروفها. قال وضد قل مهموسها الهمس ضد الجهر، ما هي حروف الهمس؟ فحثه شخص سكت. شديدها ضد الرخاوة لفظ أجد قطم بكت. وبين رخ والشديد للعمر، هذه صفة أخرى تأتي بين الشدة والرخاوة. بعدها وسبع علو خص ضغط قذ حصر، هذه السبع هي عليا ضدها الحروف المستفلة. واضح المستفلة. بعدها وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه حروف المطبقة أربع حروف، ضدها الحروف المنفتحة. بعدها وفر من لبي الحروف المذلقة، هذه الحروف الست هي حروف الإذلاق وضدها الإصمات بقية الحروف العربية. إذن هنا ذكر خمس حروف وضدها الأولى المذكورة في البيت الأول، ثم صفيرها بعد أن قال وفر من لب الحروف المطلقه، قال صفيره هنا سوف يبدأ في الصفات التي ليس لها ضد. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل. إذن هنا ذكر الصفات، هنا ذكر مجموع الصفات ولم يذكر الغنة التي ذكرها طبعا في كلامه حول عندما تكلم حول مخارج الحروف. إذن ماذا ذكر أخواني الكرام هنا؟ ذكر مخارج الحروف، ذكر صفات الحروف، الهمس وضده الجهر. حروف الهمس حروف الهمس هي فحثه شخص سكت، ضده الجهر بقية الحروف. ذكر الشدة أجد قطم بكت، وضده الرخاوة بقية الحروف ما عدا حروف التوسط التي هي لن عمر. بعدها الاستعلاء خص ضغط قذ، وضده الاستفال بقية الحروف. الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، وضده الانفتاح. الإذلاق فر من لبي، وضده الإصمات بقية الحروف. ثم ذكر اللين الياء والواو الساكنتان المفتوحهما قبلهما. الصفير الصاد والزاي والسين، التفشي الشين، الاستطالة الضاد، الانحراف اللام والراء، التكرير أو التكرار أو كما تشاء الراء، الغنة النون والميم التي لم يذكرها ولكن سوف نذكر ذكرناها نحن، والقلقلة قطب جد به. إذن هذه الصفات ماذا سوف يجتمع عندنا الآن أخواني الكرام؟ كل حرف سوف تكون له مجموعة من الصفات به. نبدأ بالحرف أخواني الكرام، نذكر الحرف إن شاء الله، ثم نذكر صفاته. أول حرف هو الهمس، ما هي صفاته عندما نجمع ما عندنا؟ أولا لابد أن نركز، بما أنه فما صفات ولها ضد، يعني إذا ما يكونش الحرف عنده الصفة هذه لابد أن يكون عنده الضد متاعها. على سبيل المثال إذا حرف مش مجهور مش بش يطلع مهموس، واضح؟ إذا حرف ليس مجهور ماذا عساه يكون؟ مهموس. إذا حرف ليس مستعلن ماذا عساه يكون؟ مستفل إلى آخره. عندما نجمع هذه الحروف نجد بالترتيب الهمزة ما هي صفاته؟ لم يذكرها في الهمس عندما قال فحثه شخص سكت، إذن هي مجهورة. أولا الهمزة مجهورة. أيضا ذكرها عندما ذكر الشدة، صح ولا؟ ذكرها عندما ذكر الشدة في قوله أجد قطم بكت، يعني هي مجهورة شديدة، مجهورة شديدة. مستفلة منفتحة مصمتة، مستفلة يعني ليست مستعلية، الصوت يتسفل إلى الأسفل يعني يخرج إلى الأسفل. منفتحة وليست مطبقة، يعني ما يكونش انحصار للصوت بين اللسان وقبة الحنك الأعلى. ومصمتة وليست مذلقة، يعني ليست من الإذلاق، والإذلاق إخواني الكرام هو من الذلق، يعني من طرف الشفتين ومن طرف اللسان، واضح؟ هذه الحروف المذلقة التي ذكرها فر من لبي، واضح؟ إذن هذه الهمزة، ننتقل الباء، ما فيها الباء؟ الباء مجهورة شديدة مثل الهمزة، مجهورة شديدة، صح ولا؟ مستفلة منفتحة مثل الهمزة، مستفلة منفتحة، لكنها مذلقة ليست مصمتة. وقد ذكرنا أن هذه الصفة المذلقة والمصمتة ليست لها أثر صوتي، يعني ما فماش أثر صوتي للحرف المذلق والمصمت، وإنما مكان خروجها، مكان خروج الحروف المذلقة هي الطرف، طرف اللسان وطرف الشفتين، هذا هو، ما عندهاش أثر صوتي. إذن عندما نريد الكلام، الهمزة والباء مثل بعضهما، مجهورة شديدة، مستفلة منفتحة، بقي أن الهمزة مصمتة والباء مذلقة. الباء فيها صفة زائدة عن الهمزة، وهي صفة القلقلة. صفة ماذا؟ القلقلة، والهمزة ليست فيها قلقلة، صح ولا؟ الهمزة ليست فيها قلقلة، واضح؟ الهمزة ليست فيها قلقلة. إذن الباء مجهورة شديدة، مستفلة منفتحة، مقلقلة ومذلقة أيضا. هذا الإذلاق لن نركز حول إخواني الكرام لأنه ليس له أثر كبير في الصوت. إذن الباء فيها هذه الصفات. عندما ننتقل إلى الحرف الموالي، ما هو؟ التاء. التاء شديدة، شديدة مهموسة، شديدة مهموسة وليست مجهورة، قد ذكرها في الهمس، فحثه شخص سكت. التاء مهموسة، مهموسة فيها خفاء في الصوت، مستفلة منفتحة، واضح؟ إلى آخره، إلى آخره، إلى آخره، واضح؟ إلى آخره إخواني الكرام، تجد بقية الصفات لابد من أن نرتبها، يمكن أن نفرد يعني حصة في هذا هذا هذا هذا، يعني لعله فيه تشويش عليكم في الأفكار، لكن ذكرنا الصفتين. نأخذ مثلا حرف آخر، نأخذ القاف مثلا، هو حرف مجهور شديد، مجهور شديد لكنه مستعلن، صح ولا؟ ألم يذكره في حروف الاستعلاء عندما قال خص ضغط قض مستعلن؟ هل أنه مطبق أو منفتح؟ هو منفتح، ليس هناك انحصار للصوت بين اللسان وقبة الحنك الأعلى، صح ولا لا؟ زيادة على ذلك، هذه القاف إخواني الكرام مقلقلة، مقلقلة، مقلقلة. إذن مجهور شديد، مستعلن، مقلقل، منفتح، هذا الحرف إخواني الكرام بدون أدنى شك هو من الحروف القوية، هو من الحروف القوية لأنه اجتمعت فيه مجموعة من الصفات القوية، واضح؟ الصفات إخواني الكرام تنقسم إلى صفات، يمكن تقسيم الصفات يعني من حيث القوة والضعف إلى ثلاث أقسام: صفات قوية، صفات ضعيفة، صفات لا يمكن وصفها لا بالقوة ولا بالضعف. بالنسبة للصفات القوية، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الاستطالة، الغنة، الانحناء، نعتذر عن هذا الانقطاع، ما نعرفش شنو السبب. المفيد، وصلنا حتى في الكلام حول هناك صفات قوية وصفات ضعيفة. قلنا أن الصفات القوية هي تقريبا 11 صفة، 11 صفة، وهي الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة والغنى. الصفات الضعيفة هي الهمس، الرخاوة، الاستيفاء، الانفتاح، اللين، الخفاء. وهناك صفات لا توصف لا بقوة ولا بضعف، وهي الأصمات والأذلاق بدون أدنى شك، والتوسط الذي هو البينية. واضح؟ على هذا التقسيم إخواني الكرام سوف تنقسم الحروف من حيث القوة والضعف إلى 5 أقسام، وذلك حسب ماذا؟ حسب الصفات التي تتصف بها. أقوى ما يكون، قوي، متوسط، ضعيف، وأضعف ما يكون. أقوى ما يكون هو ما كانت جميع صفاته قوية، وما كان جميع صفاته قوية. وهذا أخواني الكرام مثال الطاء. الطاء وهو أقوى ما يكون. مثال بعد الطاء هناك الطاء أقوى. الطاء أقوى الحروف. نعم، الطاء أقوى الحروف لأنه حرف مجهور شديد مستعل مطبق، صح ولا لا؟ ومصمت، وقلنا أن الأصمات يعني لا يوصف لا بقوة ولا بضعف. إذن هذا أقوى ما أقوى الحروف. هناك حروف قوية مثال الظاء، جعل قويا وليس أقوى ما يكون لأنه فيه صفة الرخاوة، الرخاوة بدل الشدة، واضح؟ إلى آخره. إذن سوف يتولد عن هذه التفصيلات، قلنا أن الصفات القوية هي الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، تكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. الصفات الضعيفة هي الهمس والرخاء والاستفالة والانفتاح واللين والخفاء. هناك صفات لا توصف بقوة ولا بضعف، وهي الصمات والإذلاق والتوسط. إذن أقوى ما يكون هي أقوى الحروف هي الطاء. وهناك حروف قوية مثال كما ذكرنا الظاء، هناك أيضا الدال حرف قوي، واضح؟ إلى آخره من الحروف. إذا جزاكم الله خير، لا أطيل أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.